تنبيه، يعني هذا تنبيه خبر لمبتدأ محذوف، يعني هذا تنبيه من جانب المصنف للمتعلم من استحضار ما سبق وانتظار ما سيأتي. مفهوم؟ يجب أن تستحضر ما سبق وأن تنتظر ما يأتي. يقول: الفعل إما متعد وإما غير متعد. يقسم الفعل إلى المتعدي وإلى اللازم، إلى الغير المتعدي الذي هو اللازم. نعم، الفعل إما متعد وهو الذي يتعدى من الفاعل إلى المفعول به، وإما غير متعد وهو الذي لم يتجاوز الفاعل إلى المفعول به. نعم، الفعل نعم، تقسيم الفعل إلى متعد وإلى لازم. نعم، لما يقول الفعل إما متعد وإما غير متعد، هنا الألف واللام في الفعل للجنس، الفعل يعني مفهوم الفعل، جنس الفعل إما متعد وإما اللازم، جنس الفعل يعني ماهية الفعل. ونحن قلنا من قبل الماهية لا تقسم من حيث هي هي، لأن الماهية أمر بسيط فلا تقسم. إذن ماذا نقول؟ نقول الفعل، نحن هنا نقسم الماهية لا من حيث هي هي، بل باعتبار تحققها في ضمن الأفراد. يعني هذه الماهية التي هي ماهية الفعل كلمة تدل على معنى مستقل مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، هذه الماهية من حيث تحققها في ضمن الأفراد إما يتحقق في ضمن فعل متعدي، وإما يتحقق في ضمن فرد غير متعدي. إذن الفعل يعني ماهية الفعل وحقيقة الفعل، لكن لا من حيث هي هي، بل من حيث تحققها في ضمن الأفراد. وأيضا لا يمكن أن نقصد بالفعل أفراد الفعل، ما صدقات الفعل. لماذا؟ لأنه يلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره إذا كان باعتبار ما صدق كما مر تقريره. إذن الفعل يعني ماهية الفعل من حيث تحققها في ضمن الأفراد. فالألف واللام في الفعل يكون لام مجاز الحقيقة. لماذا؟ لأن اللام في الحقيقة موضوع للدلالة على الماهية من حيث هي هي، وهنا تدل على الماهية من حيث تحققها في ضمن الأفراد، إذن فتكون لام مجاز الحقيقة. نعم، الفعل إما متعد، متعد هذا قيد للقسم وليس قسما. لماذا؟ لأنه لو كان قسما يعني لكان المتعدي قسمان، فحينئذ للزم أن يكون بين المقسم وبين القسم عموم وخصوص من وجه. لماذا؟ لأن الفعل والمتعدي أحيانا يتحققان في ضمن مادة واحدة، وأحيانا ينفرد كل واحد منهما عن الآخر. مثلا الآن لو نظرنا إلى ضرب فهو فعل وهو متعدي، إذا نظرنا إلى جلس هو فعل وليس متعدي، إذا نظرنا إلى الضرب أو ضارب هو متعد وليس فعلا. إذن بين الفعل والمتعدي العموم والخصوص من وجه، ولا يجوز أن يكون أن يكون بين المقسم والقسم عموم وخصوص من وجه على القول الراجح. إذن فنقول هنا متعد هو قيد القسم. ما معنى قيد القسم؟ يعني صفة لموصوف مقدر. الفعل إما متعد يعني إما فعل متعد. إذن متعد قيد للفعل، يعني قيد للفعل الذي هو القسم، فليس قسما برأسه. فحينئذ يكون بين المقسم الذي هو الفعل وبين القسم الذي هو المتعدي العموم والخصوص مطلق. الفعل هو أعم مطلق، الفعل المتعدي هو الأخص مطلق. إذن هنا متعد يكون صفة لموصوف مقدر، يعني الفعل إما فعل متعد فيكون قيد القسم، القسم هو الفعل، متعد هو قيد لهذا القسم وليس قسما برأسه، حتى لا يلزم أن يكون بين القسم والمقسم عموم وخصوص من وجه، وهذا باطل، لأن القسم يجب أن يكون أخص مطلقا من المقسم وهكذا. ثم يقول يعرف لنا المتعدي، يقول وهو الذي يتعدى من الفاعل إلى المفعول به. وهو الضمير راجع إلى ماذا؟ إلى المتعدي، إلى المتعدي. المتعدي هو ماذا؟ هو الذي يتعدى من الفاعل إلى المفعول به. لماذا نقول الضمير راجع إلى المتعدي؟ يعني إلى الصفة بدون المقيد، إلى القيد بدون ملاحظة القيد. إذا قلنا الضمير راجع إلى الفعل المتعدي يعني إلى المقيد والقيد، فحينئذ يرد الاعتراض بأن هذا التعريف غير مانع. لماذا غير مانع؟ لأن التعريف هو الذي يتعدى من الفاعل إلى المفعول به، هو يشمل ماذا؟ يشمل الضرب أيضا، يشمل الضارب أيضا، لأن الضرب أيضا هو يتعدى من الفاعل إلى المفعول به، مدلوله وعمله يتعدى من الفاعل إلى المفعول به، مفهوم؟ مع أنه لا يكون داخلا من المعرف، لأن المعرف حينئذ هو ماذا؟ هو الفعل المتعدي، والضرب والضارب ليس من الفعلين ليس من الفعلين المتعديين، يعني ليس من الفعلين، مفهوم؟ ليس بفعلين، ليس بفعلين. إذن وهو إذا قلنا راجع إلى الفعل المتعدي يلزم أن لا يكون التعريف مانعا، لكن نقول وهو راجع إلى ماذا؟ إلى المتعدي، يعني إلى القيد بدون ملاحظة المقيد، وهو يعني المتعدي مطلقا سواء كان فعلا أو لم يكن فعلا، هو الذي يتعدى من الفاعل إلى المفعول به، وهو يعني المتعدي الذي يتعدى، يعني يتعدى مدلوله ويتعدى عمله، يتعدى يعني يتجاوز عمله ومدلوله من الفاعل إلى المفعول به، مفهوم؟ إذن فيكون في ضميره هو استخدام، يعني يقصد بمرجعه شيء ويقصد بالضمير شيء آخر. ما هو مرجعه؟ هو المتعدي، يقصد بالمرجع الفعل المتعدي، ويقصد بالضمير الراجع إليه المتعدي مطلقا لا الفعل المتعدي. إذن فيكون في الضمير استخدام، يقصد بالمرجع شيء ويقصد بالضمير شيء آخر. الذي يتعدى، هنا اعترض على قولي يتعدى بأن هذا التعريف مشتمل على الدور. لماذا؟ لأن المعرف هو المتعدي، والمعرف معرفته متوقف على معرفة المعرف بأجزائه، إذن يجب أن يكون أجزاء التعريف عندنا معلوما حتى نعرف به المعرف. وهنا نحن نعرف المتعدي، المتعدي هو مجهول عندنا، ثم نعرفه بشيء وهو يتعدى، مفهوم؟ مشتق مما اشتق منه المتعدي. إذن هنا معرفة المعرف متوقف على معرفة المعرف، وهنا معرفة المعرف الذي هو يتعدى أيضا متوقف على معرفة المعرف، وهذا يستلزم الدورة. كيف ندفع هذا الدور؟ نقول المراد من المعرف هو المعنى الاصطلاحي، والمراد من المعرف المعنى اللغوي، يتعدى يعني يتجاوز بالمعنى اللغوي، إذن فلا يرد هذا الاعتراض. وهو الذي يتعدى من الفاعل إلى المفعول به، هذا هو المتعدي الذي يتعدى مدلوله يعني مفهومه ومعناه وعمله من الفاعل إلى المفعول به، كما تقول ضربت زيدا، هنا ضرب فعل متعدي. لماذا؟ لأن مدلوله الذي هو الضرب وعمله تعدى من الفاعل إلى المفعول به، مفهوم؟ المفعول به هنا هو زيدان. تعدى معنى هذا الضرب، معنى هذا ضرب وهو الضرب، إلى هذا المفعول به، وأيضا عمله تعدى إليه حيث نصبه، هذا هو المتعدي. ثم لما قال إلى المفعول به خرج باقي المفاعيل، مثلا المفعول فيه، المفعول معه، المفعول المطلق، المفعول له، هذه المفاعيل الأربعة خرجت، لأن الفعل اللازم أيضا مدلوله يتعدى إلى هذه المفاعيل الأربعة. مثلا اجتمع، الآن اجتمع هو فعل لازم، لكن مع ذلك مدلوله يتعدى إلى غير المفعول به. اجتمع القوم والأميرة، هذا مفعول معه. اجتمع القوم والأميرة في المسجد، هذا هو مفعول فيه. اجتماعا، هذا مفعول مطلق. تأديبا لزيد، تأديبا هذا مفعول له. اجتمع الأمير، اجتمع القوم والأميرة في المسجد اجتماعا تأديبا لزيد. هنا الفعل اللازم مدلوله تعدى إلى باقي المفاعيل الأربعة. إذن لما نقول إلى المفعول به هذا القيد لإخراج باقي المفاعيل الأربعة، لأن الفعل اللازم أيضا يتعدى إليها. نعم، كقولك ضربت زيدا، يعني كما قولك ضربت زيدا. الآن ضربت زيدا، ضرب هنا فعل متعدي، لماذا؟ لأن مدلوله وهو الضرب، وعمله تعدى من الفاعل الذي هو التاء إلى المفعول الذي هو زيد، إذن فيكون ضرب فعلا متعديا. يقول ويسمى أيضا واقعا ومجاوزا. ويسمى يعني ويسمى الفعل المتعدي، أيضا يعني كما يسمى متعديا يسمى واقعا ومجاوزا. لماذا يسمى واقعا؟ لأنه وقع على المفعول. لماذا يسمى مجاوزا؟ لأن مدلوله وعمله جاوز من الفاعل إلى المفعول. إذن فللفعل المتعدي كم اسم؟ ثلاثة أسماء، الفعل المتعدي والواقع والمجاوز. وإما غير متعد، يعني الفعل إما غير متعد. ما هو الفعل الغير المتعدي؟ يقول وهو الذي لم يتجاوز الفاعل إلى المفعول به. وهو يعني الفعل المتعدي، نعم، وهو نقول الضمير راجع إلى المتعدي أيضا، ففي الضمير استخدام حتى لا يلزم كون التعريف غير مانع. المتعدي هو الذي لم يتجاوز الفاعل إلى المفعول به، وإن جاوز إلى غير المفعول به، كما قلنا اجتمع القوم والأميرة في المسجد اجتماعا تأديبا لزيد. الآن هنا هذا الفعل هو تجاوز إلى غير المفعول به، مع ذلك لا يسمى متعديا، لأن المتعدي هو ما جاوز إلى المفعول به، وغير المتعدي هو الذي لم يتجاوز الفاعل إلى المفعول به، وإن تجاوز إلى غيره من المفاعل الأخرى. إذن ظهر لنا الفعل إما متعدي وإما غير متعدي. كما تقول كقولك حسن زيد. الآن حسن زيد هنا حسن فعل غير متعدي، لماذا؟ لأن مدلوله وهو الحسن، وعمله لم يتجاوز الفاعل إلى المفعول به، بل اقتصر على الفاعل. مدلول حسن هو الحسن، هو اقتصر على زيد، ولم يتجاوز زيد إلى المفعول به، لم يتجاوز زيدا إلى المفعول به. وعمله أيضا اقتصر على زيد ولم يتجاوز زيدا إلى المفعول به، فيكون حسن فعلا متعديا. ويسمى لازما وغير واقعين. ويسمى حسن أو الفعل المتعدي لازما وغير واقع. لماذا يسمى لازما؟ نعم، ما معنى لازم؟ لازم إيه؟ لا نعم، لازم بالمعنى اللغوي بمعنى الغير المنفك، هذا لازم لهذا الشيء، يعني لا ينفك عنه، مفهوم؟ إيه، ويسمى لازما يعني إيه. نعم، لماذا يسمى لازما؟ لأنه غير منفك عنه، مثل حسن زيد. الآن الحسن لا ينفك عن زيد، الحسن بمعنى تناسب الأعضاء، ليس بمعنى الحسن الكسبي، لا ينفك عن زيد، إذن لذا سمي لازما. لكن يعترض على هذا، على وجه التسمية، بأن جلس هو لازم مع أنه ينفك عنه، لذا نحن نفسر لازما بمعنى لازما يعني لا يتجاوز، ويسمى لازما بمعنى عدم التجاوز، يعني لا يتجاوز من الفاعل إلى المفعول به، مفهوم؟ حتى لا يرد الاعتراض بنحو جلس وقام. وغير واقع لأنه وقع على لأنه لم يقع على المفعول به. قال: الفعل إما متعد وإما غير متعد. هذه القضية أي قضية؟ منفصلة، شرطية منفصلة مانعة الجمع أو الخلو؟ حقيقية. لا يمكن أن يوجد فعل لازم ومتعدي، يمكن، مثل شكرته وشكرت له، هو لازم، يستعمل لازما ويستعمل متعديا، مفهوم؟ إذن فهو يكون ماذا؟ يكون مانعة الخلو، يكون مانعة لا يمكن أن يوجد فعل ليس لازما ولا متعديا، لكن يمكن أن يوجد فعل هو لازم ومتعديا، هو لازم ومتعد، مثل شكر، شكرته وشكرت له. شكرته هو متعد بنفسه، شكرته هو متعدي، شكرت له لازم، فهمت؟ لكن بعضهم جعل مثل شكرته وشكرت له من باب الحذف والإيصال، شكرته من باب الحذف والإيصال، إذن فيكون شكر لازما فقط، مفهوم؟ فحينئذ تكون القضية حقيقية، لا يمكن اجتماعهما ولا انتفاؤهما، فيكون نحو شكرت مندرجا تحت الفعل اللازم. لكن ماذا نفعل من كان وأخواتها؟ هو ليس فعلا لازما ولا متعديا، يقال كان وأخواتها يندرجان تحت الفعل المتعدي، يندرجان تحت الفعل المتعدي، ونحو شكرته وشكرت له يكون من باب الحذف والإيصال، شكرته يندرج تحت الفعل اللازم، إذن فيكون القضية منفصلة حقيقية، لا يمكن اجتماعهما ولا انتفاهما، يعني بمعنى لا يوجد فعل وهو متعد ولازم، ولا يوجد فعل وهو ليس بمتعد وليس بلازمين، مفهوم؟ نعم، الفعل إما متعد وإما غير متعد، يعني الانفصال واقع بين عدم وقوع التعدي للفعل وبين وقوعه في الجمع وفي الرفع، لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما. ثم إذا كان لدينا فعل لازم، كيف نجعله متعديا؟ نجعله متعديا بمعنى كيف نضمنه معنى التصيير، يقول: وتعديه في الثلاثي المجرد إما بتضعيف العين، إما بتضعيف العين، كيف العبارة عندكم؟ تعديته في الثلاثي المجرد بتضعيف العين، إما بتضعيف العين، أنت كيف العبارة؟ إما بتضعيف العين بعده أو بالهمزة، تمام، إما بتضعيف العين أو بالهمزة، وتعديه يعني أنت، تعدي الضمير راجع إلى الفعل اللازم الغير المتعدي، يعني وتعدي الفعل الغير المتعدي، ما معنى تعديه؟ يعني تضمنه معنى التصيير، هذا هو معنى تعديه، يعني تضمنه معنى التصيير في الثلاثي المجرد، حال من ضمير تعديه، يعني حال كون هذا الفعل الغير المتعدي كائنا في الثلاثي المجرد، أنت تجعله متعديا إما بتضعيف العين، يعني إما بنقله إلى باب التفعيل أو بالهمزة، وإما بنقله إلى باب الإفعال، كقولك فرحت زيدا وأجلسته. الآن فرحت زيدا أصله ماذا؟ أصله فرح زيد، فرح هو فعل غير متعدي. كيف نجعله متعديا؟ يعني نضمنه معنى التصيير وهو في الثلاثي المجرد، يعني وهو كائن من الثلاثي المجرد، ولا بتضعيف العين، يعني بنقله إلى باب التفعيل. فرح زيد، ننقل هذا الفعل وهو فرح إلى باب التفعيل فيكون فرح، ثم نجعل فاعله مفعول هذا الفعل المتعدي، ونجعل شيئا آخر فاعله. أصله فرح زيد، فرح زيد، كان زيد فاعل فرح، نجعل زيدا الذي كان فاعل فرح مفعول فرح، نجعله مفعول فرح، فنأتي بفاعل آخر نجعل فاعل فرح، فيكون فرحت زيدا. ما معنى فرحت زيدا؟ يعني صيرت زيدا فرحا، صيرت زيدا ذا فرح. الآن فرح هنا ضمن فيه معنى التصيير، هذا معنى هو أنه جعل متعديا. ما معنى جعل متعديا؟ يعني ضمن فيه معنى التصيير. وأجلسته، يعني أجلست زيدا، أصله جلس زيد، كان فعلا غير متعدي، فأردنا أن نجعله متعديا وهو ثلاثي مجرد، فنقلناه إلى باب الإفعال، جعلناه أجلس، ثم جعلنا فاعله وهو زيد مفعول أجلس، وأتينا بفاعل آخر فصار أجلسته. ما معنى صار متعديا؟ يعني ضمن فيه معنى التصيير، يعني صيرت زيدا جالسا. مفهوم؟ هذا إذا كان الفعل من الثلاثي في الثلاثي المجرد، إما تجعله متعديا بتضعيف العين، وإما بالهمزة، يعني إما بنقله إلى باب التفعيل، وإما بنقله إلى باب الإفعال. وبحرف الجر في الكل، يعني وتعديه بحرف الجر، يعني بسبب حرف الجر في الكل، في الكل يعني سواء كان ثلاثيا مجردا أو مزيدا، رباعيا مجردا أو مزيدا. مفهوم؟ ثم وبحرف الجر، حرف الجر هنا حرف الجر يشمل كل الحروف لأنه مفهوم عام، نقول هنا هذا من ذكر العام وإرادة الخاص، لأن المراد بحرف الجر الباء فقط، وبالحرف الجر في الكل يعني وبالباء فقط، من ذكر العام وإرادة الخاص. نحو ذهبت بزيد وانطلقت به. الآن ذهبت بزيد أصله ذهب زيد، كان فعلا لازما مجردا، فأردنا أن نجعله مزيدا فيه، فماذا فعلنا؟ استعملنا معه الباء التي هي للتعدية، فضمن ذهب معنى التصيير، يعني فجعل فيه معنى التصيير. معنى ذهبت بزيدين يعني صيرته ذاهبا، فهذا الفعل الثلاثي المجرد جعلناه متعديا بمعنى ضممنا فيه معنى التصيير، ضمننا فيه معنى التصيير بسبب الباء الذي هو حرف الجر. أو انطلقت به، أصله انطلق زيد، انطلق زيد وهو ثلاثي مزيد فيه، كان فعلا لازما فأردنا أن نجعله متعديا فاستعملنا معه الباء، بسبب الباء جعلنا فيه معنى التصيير، وانطلقت به يعني جعلته أو صيرته منطلقا، فهنا الباء كان سبب التعدية في الثلاثي المجرد وفي غير الثلاثي المجرد. مفهوم؟ نعم. صلى الله على سيدنا. كان الخاص الصفات وكيف يمكن